إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 53 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه الإمام أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ما جاء في الرياء. المصنف أورد أولا قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ماذا يوحى إليك يا رسول الله؟ أنما إلهكم إله واحد. هذه أوحيت إلى الأنبياء كلهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كأن الوحي اختصر بهذه الكلمة. وهذا الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وردت 3 مرات في القرآن الكريم. الأولى في سورة الكهف، والثانية في سورة الأنبياء، والثالثة في سورة فصلت. قل إنما أنا فصلت. نعم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته من لدن حكيم عليم. هذه الآيات 3 كلها قال فيها الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. في سورة الكهف شو قال؟ أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي سورة الأنبياء قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وفي سورة فصلت قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فالذي يوحى إلى الرسل هو هذا، يوحى إليهم أنه لا إله إلا الله فاعبدوه. وما أرسلنا، قال الله تعالى لرسوله في سورة الأنبياء أيضا، قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه. ماذا يوحى إليه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ما كان صلاة، ما كان زكاة، ما كان صوم، ما كان حج، ما كان معاملة، هذا هو الذي يوحى إلى الرسل. الأمور كلها تخدم هذه الكلمة، كل الأعمال إنما تخدم لا إله إلا الله. ولو رأيت التفاصيل في الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا، في الآخر ثمش يقول: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار. تقرأ آيات الطلاق تبدأ من قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهي ماشية ماشية ماشية إلى قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. 3 ثمان كلها ماذا؟ طلاق. لكن الذي يتمعن فيه مثل هذه الآيات 3 ثمان هي في مسائل الطلاق، ولكن الذي يتمعن في هذه الآية، هذه يغلط فيها القراء كثيرا. ليش يغلط فيها؟ والله بكل شيء عليم، والله بما تعملون بصير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله سميع عليم. فيها كثير من هذه الأمور، حتى وصلت 25 ولا 26. كأن الآية كلها في التوحيد. أذكر يوم من الأيام دعيت لرقية فقرأت سورة البقرة، في سورة البقرة الزواجر والآيات والمواعظ وغير ذلك، على فكرة أني لست راقية، مش حرب اللي يعني أنها رقية، الرقية وأنا شيئان لا يستقيان وإنما حيانها. فلما وصلت عند الآيات الطلاق فإذا بالمصروع يبكي بكاء، والجن يقول أنا استسلمت وأثرت علي هذه الآيات كثيرا. لما؟ لأنه كثر في هذه الآيات ماذا؟ صفات الله وأسماء الله ونعوت رب العالمين سبحانه وتعالى. واحد اللي ما مثلا ما يكونش متمعن في القرآن الكريم يشوف بأن هذه الآيات تتكلم عن الطلاق، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم غير إخراج، لكن في هذه وصية يتربصن، هذه أوامر، فيها أوامر، من أين أتت هذه الأوامر؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالذي يكون يسمع في هذه الآيات يسمع تلك حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ولذلك يعني هذه فيها الزواجر وفيها المواعظ وفيها التخويف وفيها الترهيب وفيها التخويف من رب العالمين سبحانه وتعالى. فشاهد أن كل الآيات القرآنية ولو كانت تتكلم على الطلاق وتتكلم على الشراكة وتتكلم على المضاربة ولا تتكلم على الزروع ولا تتكلم على شيء هكذا، لا بد أن تجد ستجد فيها الكلام على الأصل الأصيل والركن الراكين الذي هو التوحيد. فهذه الآية يقول فيها الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد، قل للناس، قل أنا بشر مثلكم، آكل وأشرب وأنام وأتزوج، أدخل الأسواق وغير ذلك. وأمره أن يخبر الناس وأن يبلغ أنه بشر مثل سائر البشر، يجوع ويمرض ويموت ويتزوج النساء ويدخل الأسواق، بشر. لكن الله عز وجل شرفه بماذا؟ بكمال العبودية، أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو أشرف الناس عبادة، أكمل الناس عبودية لله. وزيادة على ذلك ميزه الله بميزة أخرى، أنه اتخذه سفيرا ورسولا ومصطفا إلى البشر وإلى الجن والإنس، وهو من ذرية آدم، وعبد، والعبد لا يعبد، ورسول، والرسول لا يكذب. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعطى هذا العبد لا يعطى من خصائص الرب، لا يعطى من خصائص الرب، ولا يعطى من أسماء الرب سبحانه وتعالى، لا يعطى من خصائص الرب تبارك وتعالى، وإنما يبقى عبد ويحترم لأن الله سبحانه وتعالى فضله، ولا يرقى فوق الدرجة التي جعله الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لو سمع شخصا يعظمه فوق التعظيم الذي أعطاه الله له فإنه يغضب، مثل ما قال لامرأة وهي تغني أو تنشد، قالت: وفينا رسول يعلم ما في غدي، غضب عليها، قال: لا تقولي هذا، بل قولي ما كنت تقولين، ودعي هذه، دعي هذه وقولي مثل ما كنت تقولين. وسمع رجل يقول: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله مثلا؟ فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، بل قل ما شاء الله ثم شئت، انزع الواو واجعل مكانها ماذا؟ ثم. شوف ما بين الواو وثم، شرك وكفر. ورجل قال: من يطع الله والرسول فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. الغلطة ليش دارها؟ وشيه قال: ومن يعصيهما، لو قال ومن يعصي الله والرسول سلك. وهذا فيه أن التوحيد ينبغي أن يراعيه حتى مدرس اللغة العربية، مدرس اللغة العربية لما يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم لما يصير يتكلم على كلام الله عز وجل، ها يميز كلام البشر على كلام الله تبارك وتعالى، وإياه أن يشبه أو يقرن كلام أو يشبه كلام الله مثل كلام البشر، بل يثبت الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله كلم موسى تكليما. قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لأن المؤولة والمحرفة والملاحدة قالوا وكلم الله موسى تكليما، يكلم الله موسى تكليما، جعلوا أن موسى هو الذي كلم الله. فجاءت الآية، جاء يعني أهل السلف جاءوا بالآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. الله تبارك وتعالى قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، رسول يوحى إلي مثل ما يوحى للرسل من قبل أنه لا إله إلا أنا فاعبد، هذه هي الرسالة. ولذلك الذين يدرسون الناس ويعلمون الناس ويهملون التوحيد لا بركة في تدريسهم ولا نجاح ولا وصول، لا يصلون، لأنهم أهملوا الأصل الذي جاءت به الرسل عليهم. الرسل جاءوا إلى الناس وعلموهم التوحيد والناس ملوا التوحيد، قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، لكن الرسل قالوا ما أقول لكم إلا ما يوحى إلي، ما عنديش حاجة نجيبها لكم جديدة. يعني قالوا له غير، ائتي بغير هذا القرآن أو بدله. قال ما يكون لي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالرسل ليس لهم إلا أن يبلغوا ما أرسلوا به، وما على الرسل إلا البلاغ المبين. وما هي رسالتهم؟ رسالتهم التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وقال الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا. وش كانوا يديروا؟ أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ هذه هي المهمة العظمى، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فلو درج الدعاة والعلماء والمعلمون والأساتذة والمربون على هذا لاستقامت الدنيا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليجزي الذين أحسنوا الحسنى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. النذر هي الرسل، النذر هم الرسل، من بين يديه ومن خلفه. ماذا يقولون؟ ألا تعبدوا إلا الله. أنت تقرأ في القرآن الكريم وإلهكم إله واحد، في سورة النحل إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، لكن يوم القيامة الناس كلهم يبقوا يقولوا توحيد. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، وينطق التوحيد. كل المجرمين الملاحدة يقول نحن أصحاب التوحيد، يقول آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. هذا هو التوحيد، إيمان بالله وكفر. قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وجبنا لكم واحد الفائدة مرة ماضية، قلنا لكم لما تكون يكن في المضارع، كان في المضارع وسبقها لم، يعني نفت كل شيء، مثل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حانفا ولم يكو من المشركين، ومريم قالت ولم أكو بغية، مع ما عرفت البغي ولا الحيلة ولا الخداع ولا خيانة الشرف ولا ما تعرف حتى شيء. فكذلك المشركين لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لكن في الدنيا كيش كانوا؟ وإذا ذكر الله وحده، إذا ذكر التوحيد اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بشر جاء لكي يعلم الناس أنه بشر عبد لا يعبد، وأنه رسول لا يكذب، وأن الله إله واحد اتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو المستحق أن يفرد ويخلص له الدين. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير ابن جرير أن كلمة الله تعني ذو الألوهية لله والعبودية على خلقه أجمعين، وردت في القرآن الكريم 1700 مرة كلمة التوحيد، وهي الله كلمة الله. وإحنا ذكرنا أمس بعض الآيات التي تذكر الإخلاص، ولا بأس منه، لا بأس أن نذكر. قال الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والقرآن يقول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالمؤمن الذي ألف مطالعة القرآن وتلاوة القرآن الكريم، لما تتلى عليه الآيات يجد نفسه، يجد سروره. فانظروا إلى الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها الإخلاص. قال الله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وقال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وقال الله تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. وقال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. وقال تعالى: فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وقال تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال تعالى: لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. وقال تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا في الإخلاص. ثم ذكر أو حشرت مجموعة من الآيات في معنى الإخلاص وهو الإحسان. قال تعالى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال: فمن عفي له من أخيه شيء في اتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبروا إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. إنا له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شو هذه؟ وحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، سبعه في سوره يوسف في ذكر الاحسان وهو الاخلاص، لان الله تبارك وتعالى وصف يوسف عليه الصلاه والسلام بالاخلاص، فقال له فقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، دعا لموسى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هذه يوم القيامة النفوس تطمئن بش تكون من أصحاب التوحيد، كما قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا أصحاب الجنة لما يدخلوا الجنة، يعني في سورة المرسلات. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه لفظتين من القرآن الكريم، عسى يكوننا إن شاء الله تعالى يوفقنا رب العالمين نقرأ الكلمات التي وردت وأراد الله بها الإحسان أو الإخلاص. الله من فضله. إذا علمنا أيها الإخوة الكرام أن كلمة الله يراد بها التوحيد، الألوهية لله والعبودية على خلقه أجمعين، هذا ابن عباس رضي الله عنهما. والعبودية هو ما يفعله العبد من إخلاص وخشوع وخضوع ورغبة ورهبة وإنابة وتوبة وتبتل وبكاء وقشعريرة ورجاء وخوف وخشية، يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فلا يشرك معه فيها أحدا كائنا كان. لأن العبادات كثيرة، قد يقول الإنسان أنا موحد، لكن يقال له هات برهانك فيما أنت موحد، تموحد في الذبح وموحد في التوبة وموحد في كذا، لكن أشركت في عبادة واحدة. العبادات كثيرة، كأن بعض الناس يكون عنده التوحيد في كل شيء، لكن مرة في العام يروح يشارك الجماعة ويذبح معهم ديك ولا تيس، ولا كان ما يشاركش معهم هكذا، ما يشيش تيس وحده ولا كبش وحده، وإنما غير يشارك، يعني يعطيهم كذا. أعطيهم مثال أيها الإخوة الكرام، قرقابو اللي كانوا يجونا قرقابو بكري، يجيبوا الطورو الفرد ويجوا يدوروا هنا، هذاك الفرد واحد راه في ذاك الطبق تاع الحلفة ويدور هكذا وداير البخور هذاك واش معنى ذلك؟ حنا تحسبهم هكذا يضربوا البندير لكنهم عباد الأوثان، يضربوا في الناقور، أصلا هم سحرة، يجيبوا ذاك العجل شغل يشروه قرضا كريدي ويدوروا على الحومات، وكل واحد يعطيهم 10 دورو 4 دورو 2 دورو 10 فرك ريال، شارك في ذاك العجل الذي سيذبح لغير الله تبارك وتعالى، كما قال قرب ولو ذباب. دخلوا الناس فأدخلوا الناس في الشرك بالقليل والكثير، لكن الذي ادفع ريال، الريال تعقل على الريال عبد القادر، الريال تاع بكري عمي دحو يعقل عليه ولا عمي بالحج، الريال اللي كان دون الدورو، دورو تقسم على مش عارف شعار ريالات وفرانك رايس تعقل عليه الريال، زوج ريالات وفرانك، زوج ريالات وفرانك، بارك الحبيب راه يعرف تدفع نص ريال، يعني الفرنك هذاك الفرنك الفرنك تدفعه فقد شاركت في ذيك الذبيحة التي ذبحت لغير الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا تشرك به ماذا؟ شيئا. الريال والفرنك شيء ولا مش شيء؟ شيء. إذا دفعته سواء من حيث تعلم ومن حيث لا تعلم، أقحمت نفسك في الشرك وتعرفهم هذوك راهم غادي يدوا هذاك الثور ويذبحوه لغير الله تبارك وتعالى، بل إن بعضهم كانوا يجيبوا العمود عمود جايبينه من غيريزان من محمد بن عودة، وكل واحدة تعلق عليها عليه ماذا؟ فنارة تاعها، باش تتزوج ولا باش تولد ولا باش ويدوروا ذاك العمود جايبينه قرية من غيريزان وربما من أضرار وجايبينه حتى للتل ويشاركوا بهذاك العمود يعني دليل أن راه جاكم عمود سيدي محمد شاركوا فيه ويشاركوا قرب ولو ذبابا كما يقال قرب ولو ذباب ولو ريال ولو فرانك يقولوا فرانك معليش كاين اللي ما قربش فرانك واش يدير يقرب شويه دهان وشويه تشيشه وشويه كاين اللي يعطيهم غير الملح المهم مشاركه الملك يعطيهم شويه ملح يعطيه لهم هكا وكاين اللي ما يعطيهم شويه ملح شي يدير لهم يدير لهم شريحه معناه الرضا الرضا بذاك الشرك وانظر هذا العمل وقول ابليس لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا الذي فعل هذا ينبغي أن يعد للسؤال جوابا يوم القيامة لأن السؤال المطروح يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون قلنا نعبد الله عز وجل نعم كنت تعبدون الله عز وجل كنت تحج وتمر وتتصدق وكذا وتفعل لكن كان عندك شرك بالله تبارك وتعالى فاش كنت لما تجي الوعدة تشارك بها إلى ما تروحش أنت تشارك حتى وتحضر إلى ميدان الوعدة كنت ترسل كانوا يدوروا عليكم وترسل فالإنسان سيسأل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الذين أرسل إليهم نحن ويسأل المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب فلا بد من أن نعد للسؤال جوابا ولا بد أن يكون الجواب صوابا أداء طبعا كل ذلك بقيد التوبة الذي تاب الله عليه الله يقبل التوبة ما لم يصل الإنسان إلى الغرغرة ما لم يصل إلى الغرغرة يعني سكرات الموت أما لو تاب لحظة مثل ما انظر السحرة ليس هناك أسوأ منهم وليس هناك أشر منهم وكانوا يعتزوا في الصباح بفرعون أعداء الله يعتزوا به قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وفي المساء قالوا آمنا برب العالمين إنا نطمع أن يدخلنا ربنا أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين سبحان الله سحر يعرف هذا الكلام وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا والزيد يقول ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا سبحان الله العظيم شوف الإيمان شوف قدرة الله سبحانه وتعالى من الطرف إلى الطرف من طرف الشرك إلى طرف الإيمان وتاب الله عليهم وصار ذكرهم في القرآن الكريم في عدة سور وصار الموحدون يفتخرون بهم ويضربونهم كمثال فهذا خلاص ما تكون به النجاة يوم القيامة لا يشرك بعبادة ربه أحدا لا فوز ولا نجاة إلا بهذين الأمرين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فليعمل فليجتهد أن تقع أعماله على الصواب فليس للإنسان أن يأتي بالاختراعات والبدع والخرافات والإيديولوجيات والقدوة بالشخصيات والمشايخ والأشياخ لأنه لا يقبل الله طريقة من الطرقية كيف ما كانوا طرقهم كلها مرفوضة إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد مردود عليه بل إنهم سيأتون يوم القيامة ليردوا الحوض فتطردهم الملائكة مبتدعة تطردهم الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم يشوف فيهم أنهم أصحاب وضوء أصحاب صلاة يعرفهم بآثار الوضوء يقول أمتي فيقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك الإحداث كل محدثة كل جلسة يجلسها المدرس السني إلا ويذكر البدعة يحذر من المحدثات يحذر من البدع قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهذا فيه الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى وهذه الآية تناولت إبطال الرياء وهذه الآية فيها شرطي قبول العمل العمل لا يقبل إلا بشرطين الإخلاص للمعبود والاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى كل ليلة المسلم يقرأ سورة فيها 30 آية لتمنعه من عذاب القبر قال عليه الصلاة والسلام سورة 30 آية شفعت لصاحبها من عذاب القبر نسأل الله من فضله. تصور تدخل للقبر تجي صورة الملك تدافع عنك، خلاص كم هني وكم هني كم مدة. شوف مثلا أبو بكر متى مات؟ 1400 وعندها 1400 و 38 سنة من اللي يعني لا يقولوا 28 سنة من اللي توفى أبو بكر الصديق. إذا منذ ذاك اليوم راه في النعيم مدة طويلة جدا يتهنى فيها الإنسان. بسبب ماذا؟ بسبب صورة كل ما يريد أن ينام يقرأها وهي صورة الملك، توفيق من الله. هذه الصورة فيها مواعيد، فيها الجنة، فيها النار، فيها خطاب الكفار، فيها أن الكفار يوم القيامة يقولوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فيها التوحيد، فيها علو الله، أأمنتم من في السماء، فيها أن الله يمسك الطير صافات ويمسكن، فيها حوار ما بين المؤمنين والكفار، وفيها بيان الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. هذا يخوف الموت، يقوم الشيء الموت واحد ما يجي للحلقة، احنا نخافه من الموت. الموت هو اللي ما بعد الموت هو جايبنا هنا الخوف من الله عز وجل. ليبلوكم ليمتحنكم ليجري عليكم الابتلاء أيكم أحسن عمل. قال الطلاب للإمام الفضيل وهو من أئمة السلف فضيل بن عياض، قالوا يا أبا علي ما معنى أحسنكم عملا؟ أحسنكم عملا، الإحسان في العمل ما هو؟ قال يتناول أمرين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال والإخلاص أن يكون ليس فيه شرك، والمتابعة أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وما كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. توجد بعض الصوفية عندهم البكاء وعندهم التبتل والدعاء وكذا وكذا، لكن ما عندهمش الصواب، ما عندهمش، ليس عندهم الصواب، ما عندهمش السنة، إذن أعمالهم كلها لا تقبل. وتوجد بعض من وفقه الله للسنة ولكنه غير مخلص لله تبارك وتعالى. وهذا أثر عظيم عن الفضيل. وكان عمر بن الخطاب يدعو يقول اللهم اجعل عملي لك خالصا صالحا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، خالصا صالحا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة له وأن لا يجعل فيها لأحد منها شيئا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 53 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.